إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه ونسمعه من أحكام سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ومما نتعلمه من آية ذكرك الحكيم. اللهم ارزقنا فهما فيهما وعملا بهما ودعوة إليهما. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ميراث ذوي الفروض. وولد الأب كولد الأبوين في مقاسمة الجد إذا انفردوا، فإن اجتمعوا عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب، ثم أخذ منهم ما حصل لهم، إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ تمام النصف وما ظهر لهم ولا يتفق. إلا أن يكون ولد الأبوين أخوين الأشقاء. تكلمنا أمس مسألة المعادة، أن الذين يورثون الجد مع الإخوة لا يحجبون الإخوة بالجد. مسألة متشعبة كثيرة جدا، ينظر فيها أحيانا أنها غير منضبطة، ويقولون أنهم أحيانا إذا وجد في الورثة إخوة أشقاء وإخوة لأب، فإن الإخوة الأشقاء يعادون الجد بالإخوة من الأب، يعادونه يعني يعدونه في حسابهم عليه، أن يضمونهم إليه ويجعلونهم رؤوسا ممن يرثون. فإذا فزعت التركة ونال كل واحد النصيب قدر له فرضه، لأن قلنا فيما تقدم أن المقاسمة قد تكون أفضل من جد في من يورث الجد مع الإخوة، قد يكون الثلث أفضل من جد وقد يكون سدسا معه. فإذا وجد مثلا أم الأم التي أخوين، لو وجد أخ شقيق وأخوين لأب وجد، فإن الأخ الشقيق يضم الأخوين إليه ويصبحون ثلاثة رؤوس، والجد الرابع لأن الجد حكمه حكم الأخ فيضم إليه فيكونون خمسة، يقسمون المال على خمسة، فأيهما أصلح لهم سدس المال أو ثلثهم أو المقاسمة؟ المقاسمة ما تنفع معه، ويأخذ ثلث المال فلا يصح، لأن ثلث المال الخمسة ما يأتي، فالمسألة تعود. الشاهد أنهم حسبوا الإخ والأب على الجد، ثم بعد ذلك إذا وزعت التركة أخذ الإخوة الأشقاء ما ناله الإخوة من الأب، لأنهم حجبوهم من أصل وفي الميراث ما يرث أخ شقيق مع وجود أخ لأب، لأن أخ لأب ما يرث بوجود الأخ الشقيق، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: فما أبقت المواريث فلأولى رجل ذكر، يعني أقرب رجل ذكر هو الذي أخذ، والأخ الشقيق أقرب من الأخ لأب. لكن في هذه الحالة يقولون له: لو كان الأخ لأب وحده لورث معه، ونحن نحسبه معنا عليه، نعتبره رأسا قائما، فيحسبونه في هذه وينزلونه من الثلث إلى المقاسمة، أنقصوه، ثم أخذوا ما ناله ذلك. هذه عند من؟ عند زيد بن ثابت، وعند الشافعية، وعند الحنابلة، وعند المالكية. لا أقول هذا الأحناف، وبعض أئمة

فهذا يدل على الإجماع قبل مخالفة ابن عباس. وروي أنه قال: حجبها قومك يا غلام. ولأنه حجب يتعلق بتعدد فكان الاثنان أوله كحجب البنات لبنات الإبل. يؤيده قوله تعالى: فإن كانوا إخوة رجالا ونساء الآية. وهذا الحكم ثابت في أخ وأخت، وقد أكد ذلك بأن جماعة من أهل اللغة جعلوا الاثنين جمعا حقيقة. وقد أغرب الحسن البصري فقال: لا يحجبها إلا ثلاثة إخوة ذكور. وعندنا الحسن البصري أغرب، إيش معنى أغرب؟ يعني جاء بغرائب من القول. مو ثلاثة إخوة كما قال ابن عباس، ثلاثة إخوة ذكور. وعندنا لا فرق في حجبها بين الذكر والأنثى ولو كانا غير وارثين لسقوطهما بالأب لا بمانع قام بهما. وحال لها الثلث وهي مع عدم هؤلاء. بل وعندنا لا فرق في حجبها بين الذكر والأنثى ولو كانا غير وارثين لسقوطهما بالأب لا بمانع قام بهما. ولو كان غير وارثين، الأم ينزل نصيبها من الثلث إلى السدس إذا وجد في الورثة أخوين فصاعدا. واضح هذا؟ بعض الأئمة اشترطوا هم أئمة المتبوعين من أصحاب المذاهب من غيرهم اشترطوا أن يكون الأخوان غير وارثين، أن يكون الأخوان وارثين ما يكونوا محجوبين. إذا كانوا محجوبين وجد إخوة ووجد أب ووجد أم، ما أقول ابن أقول أب. والأم من أصلها ثلث وجد أخ واحد، الأخ واحد ما ينزل، وجد أخوين، الأخوين ينزلان هي لسدس، لكن لما وجد الأب والأب يحجب الأخوين ما ينزلان الأب لسدس. واضح هذا؟ هنا يقول ولا فرق في حجبها بين الذكر والأنثى ولو كان غير وارثين لسقوطهما بالأب، حتى لو كان غير وارثين ينزلان الأم من الثلث إلى السدس، حتى لو كان غير وارثين، حتى لو كان غير وارثين كذلك يعتبران في إنزال الأم من الثلث إلى السدس. بسم الله جنان يأخذهم من؟ لا يأخذهم جد الأب، الباقي يأخذ الأب. ثم يقول الشارح رحمه الله: لا بمانع قام بهما، يعني يكونوا محجوبين لمانع فيهم، قد يكونوا كفار وقت الدين، قد يكونوا قتل صحيح، قد يكونوا قتل الميت، كافر ما يرد، قد يكونوا عبيد ليسوا بإحرار. هذه موانع موجودة منعتهما من الإرث. يقول: لا، هذه الموانع إذا ولدت ما ينزلان الأم من الثلث إلى السدس، لكن إذا كان المانع أنهما حجبا من الميراث بوجود عاصٍ أقرب منهما، هذه لا يمنعهما من أن يحجب الأم حجب نقصان فينزلانها من الثلث إلى السدس. هذا قول الجمهور، كاملي الحرية في قول الجمهور، وأن يكون كامل الحرية، أيوة. لا يكون عبيد، أما نقص أما حجبهما أعرف أحضر ما قال به، لكن قال به مسلمين ومجموعة من غير الأئمة المتبوعين. الحال الثاني: وحال لها الثلث وهي مع عدم هؤلاء، أي مع عدم من ذكر من الولد أو ولد ابنه أو اثنين من الإخوة والأخوات من أي الجهات كان، لا نعلم فيه خلافا. وسنده قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الحالة الثانية، الحالة الأولى لها سدس، الأم تأخذ سدس المال. الحالة الثانية الأم تأخذ ثلث المال. من أين الدليل؟ قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه. طيب ممكن لو عرفنا أنه إذا ما في أخوين كذلك الأم ثلث، قال إذا لم يوجد أخوين، لم يوجد أخوان، ولا وجد للميت ابن فأكثر، فإن الأم فرضها السدس. أما في قوله تعالى فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، هذا انتهينا منه. هذا دليل أن الابن إذا الولد إذا فقد الورثة فإن الأم تأخذ الثلث. وأين الدليل إذا لم نجد في الورثة أخوي فإن الأم أرضها الثلث؟ المفهوم من قوله سبحانه وتعالى فإن كان له أخوة فالأم سدس، مفهوم إيه؟ اسمه مفهوم المخالفة. لو ما كان له أخوة، أي عرفت إذا كان ليس له أخوة يأخذ أرضها الثلث. واضح هذا؟ الحال الثالث، وحال لها ثلث الباقي وهي من زوج وأبوين وامرأة وأبوين لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين، وهاتان المسألتان تسمى العمريتين. العمريتين مر علينا ذكرناهما في مسائل الجد، أن الجد حاله كحال الأب، فرض السدس إذا ما وجد في الورثة في إخوة ففرضه السدس، حكمه حكم الأب، ويأخذ تارة بالفرض وتارة بالتعصيب وتارة بالفرض والتعصيب، إلا إذا كان معه إخوة. ولذا أكثر الفرضيين كل في الأوائل، لأنه مسألة مستقلة في الغالب يعقدون له باب مستقل. ويقول في العمريتين لها ثلث الباقي، لها كم؟ ثلث الباقي، وهي المسألة المكونة من زوج وأبوين أو زوج من زوج وأبوين أو امرأة أو امرأة صلحوها من زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. لا أدري يتحاشى كلمة امرأة ما يترك زوجة، لأن الزوج يعتبرها غير فصيحة، هي فصحة زوج وزوجة، يقولون الزوجة غير فصيحة، الأفصح منها أن تقول زوج، لأن الزوج يطلق على الذكر والأنثى، استعمل. لكن الزوجة ورد في حديث عنه مثلا، جاء في حديث صحيح اشتقت زوجته هذه زوجة كذا، جاء في حديث صحيح زوجة، لكن الاستعمال كتاب الله الزوجة زوجته من حول العين. وشوف يقول زوج وامرأة، تشوش على من لم ينتبه، تقصد بالمرأة هنا الزوجة. قال فإن ترك زوج وأبوين أو زوجة وأبوين لها ثلث الباقي. عرفنا هذا؟ ما قال ثلث المال. إذا هلك هالك وترك زوجة، وترك أبوه ترك الزوجة وترك أباه وأمه، فالزوجة تأخذ كم؟ ربع المال، ما في ولد. لا الزوجة تأخذ الربع. إذا ما كذب ترك زوجة تأخذ ربع المال لعدم وجود الولد. لما بدأنا بالزوجة قبل الأم والأب؟ لما بدأنا هذا تقسيم باب الفن، هذا مو دخل في الأحكام الشرعية، لكن في دخل في توزيع التركات. لما بدأنا بالأم قبل فرض، بدأنا بالزوجة أو الزوج قبل فرض الأم والأب؟ الفروق هذا دائما إذا كانوا في عصبة، إذا في عصبة يبدأ بأصحاب الفروق والباقي يأخذهم العصبة، أن الأم مع الزوجة مع وجود أصحاب فرق يرثون الباقي، لأن الأب يعصب الأم، ذات فرض هو ذات فرض لكن يأخذ الفرض التعصيب، لما وجد من هو عاصب إذا وجد إخوة ذكور وإناث بنات ذكور وإناث يبدأ أصحاب الفروض ثم يعرج عليه. عرفنا لما بدأ بالزوج والزوجة، بدأ بالزوجة أخذت الربع بقي المال الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فتأخذ ثلث الباقي ما تأخذ ثلث المال، أظن الربع على كل كم من السدس يطلع قبل يطلع كم يصير عليك الباقي ثلاثة يعني ربع لكن تأدبا قالوا ثلث الباقي ما قالوا تأخذ ربع الآن. لما قلنا تأدبا؟ تأدبا مع كتاب الله، لأن الله عز وجل لها ثلث ما قال لها ربع الباقي، فقالوا ثلث الباقي بدل أن يقول ربع الباقي ما نكتب له ربع الآن. ابن عباس احتجت هذه الله عز وجل ما نعرف أنه أعطى الأم الربع، أعطاها ثلث المال معطوها من جميع رأس المال، زيد بن ثابت ومعه جماهير الصحابة جميعا قالوا له ما نعطيها ثلث المال، فكيف الله عز وجل يقول لها ثلث؟ ما وجد ابن ولد ولا وجد أخوة، كيف تنزلونها؟ إيش دليل الجمهور جماعة الناس في هذه ابن عباس؟ دليلهم يقولون أن الله عز وجل لما قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، قال فلأمه الثلث أنا مطلقا، وجد إخوة أو لم يوجد إخوة، وجد زوج أو لم يوجد زوج، لما قال سبحانه فإن لم يكن له إخوة فإن كان له فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، قال فلأمه ثلث مطلقا، يعني ما قال ثلث المال ولا قال ثلث ما ترك، لما كان هذا من باب الإطلاق جعل ميراث الأم ثلث الباقي، هذا دليل إن كان فيه ضعف في دليل أقوى منه. ثم استدلوا بالدليل العقلي أنه لو جعلنا للأم ثلث المال فكان نصيبها أعلى من نصيب الأب، وليس بكتاب الله ذلك، كتاب الله أن الأب يأخذ أكثر من الأم، فهذان مانعان. وجدت ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم يقول في شرح قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض لأهلها كما أبقى الفرائض لأولى رجل ذكر، يقول أنه استنبط معنى لم يجد هذا المعنى لغيره كما اتبعني إليه رحمه الله، يقول أن الله عز وجل يقول ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، قال مما ترك فاضح، ثم قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، لم يقل مما ترك، قال في الأولى مما ترك، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك الميت من ماله، تأخذ هذا السدس من المال مما ترك من المال، واضح. ثم يقول سبحانه وتعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، ما قال مما ترك من المال، تؤخذ من ماله. أخذوها أصحاب الربع أو لم يأخذوا؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى العليم الخبير، كتابه المحكم الذي لا يتناقض، قال بين سبحانه أن ميراثها لما قال مما ترك هناك وترك وأرسل هذه الجملة هنا لا بد لها من معنى. فالأولى تأخذ السدس مما تركه الميت من أمواله، أما هنا تأخذ ثلث من مال الميت سواء مما تركه أو مما بقي بعد توزيع الفروض رحمه الله. وهذا فهم كثير في كتاب الله شيء عجيب، وافق به جميع الصحابة ما عدا ابن عباس. ابن عباس حضر هذه الأمة، لكن ليس معنى ذلك أنه تفرد بمعاني كتاب الله ما توجد عند غيره. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وهاتان المسألتان الجواب على ابن عباس أنت ذكرت في حضرة قبل كده أن الله عز وجل أعطاها الثلث لأمه الثلث، ما بقي للأب هو ثلثين، يعني ذكر أنت حضرة فيه. نعم هذا الجواب على ابن عباس. هذا ما استدل به الدليل العقل، كانوا لو جعلناها أخذ ثلث المال مع وجود زوج ولا زوجة معناته أن الأجد ما يأخذ ثلث المال، يكون نصيبه أعلى أقل من نصيب الأم. الله عز وجل يعلم نصيبها نصيبه أكثر من نصيب الأم. واضح هذا؟ وهاتان المسألتان تسمى العمريتين لأن عمر رضي الله عنه قضى بذلك، ووافقه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود، وروي عن علي وقاله الحسن الثوري، وقال ابن عباس لها ثلث المال كله فيهما لأن الله فرض على الثلث عند عدم الولد والإخوة. ويروى عن علي قال أحمد وهو ظاهر القرآن، واختاره ابن اللبان، وقاله ابن سريج في زوج وأبوين، وفصل ابن سيرين فقال كقول الجماعة في زوج وأبوين، وكقول ابن عباس في امرأة وأبوين، وقاله أبو ثور لأن لو فرضنا لها ثلث المال الأولى لفضلناها على الأب وهو ممتنع، وفي مسألة الزوجة لا يتأتى ذلك. ابن سيرين لفق قولا ثالثا بين قول جمهور الصحابة وبين قول ابن مسعود، واختار رأيا، قال إذا كان الزوج وأبوين نحن نقول بقول ابن عباس لها ثلث المال، إن الذي يمنعنا من ثلث الباقي أنه لو أعطيناها ثلث المال نعطيها ثلث الباقي، لو أعطيناها ثلث المال لفضلا للرجع البحر. لكن إذا كانت التركة الزوج في الورقة زوجة وأبوين كان في هذه الحالة نأخذ بقول ابن عباس نعطيها ثلث المال والباقي يأخذه الزوج ويأخذه الأب ولا تفضل هي عليه. صار قولين جمع بينه. هل هذا يسمى إحداث قول ثالث؟ بعدين إذا خالف ابن عباس جماهير الناس في هذه المسألة الأصل ينظر إلى الدليل. إذا وجدنا صحابي خالف جماعة في الصحابة فلا يعتبر إجماع إذا كان ما ذهب إليه عن دليل يحتمل قويا، إلا إذا مضى إجماع قبل أن يأتي بهذا القول. أفتى أبو بكر في تلك القضايا وحكم فيها عمر رضي الله عنه، ثم ذهب من معه من الصحابة، ثم ظهر ابن عباس وقال كذا، في إجماع سابق. لكن لو قاله أثناء ما هم يحكمون بهذه فهنا لا يقال الإجماع، فيه من شد عن الإجماع خرج عن الإجماع. فيالله إن كان معه دليل قوي فلا يعتبر إجماع، إن لم يكن معه دليل فالإجماع قائم. القاضي حاتم. ابن سريج لما ظهر له قوة دليل من عباس فكر في الموضوع ابن سريج فقال لا نأخذ بقول الجمهور في مسألة ونأخذ بقول ابن عباس في مسألة. نكتفي بهذا القدر صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وفي معنى الحالة الرابعة نذكرها إن شاء الله في قصة القادمة. نعم. قرأت في موسوعة الإجماع مالي من قال للآخر زوجني ابنتك إن ولدت لك من فلانة فقال الآخر نعم قد زوجته فإنها من قال للآخر زوجني ابنتك إن ولدت لك من فلانة فقال للآخر نعم قد زوجته فإنها بذلك تكون زوجة. السؤال وكيف لا تسأل وهل معنى هذا أنها تزوج ولو رفضت؟ كيف لا تسأل البنت؟ هو قال زوجني ابنتك التي ستلد من فلان ترضى خطأ حتى تبني عليها حكم صحيح. المعزوم كيف يكون زوجني ابو قبل حتى بيع المعزوم ما يجوز النكاح باب أولى ما يصح تبيع المعزوم لا يصح أن تبيع غير موجود النكاح باب أولى زوجني التي تلد من هذا وعد قد يعد إن ولدت امرأة كذا فتكون من نصيب هذا وعد ليس عقبا من العقبة ما يصير كيف العقبة وقبل شيء معدوم لا موجود لا يبني عليها لا يبني عليها أحكام. هناك إخوة لنا في الدين تمكن الكفار منهم وأخذوهم أسرى ومعهم نساء إلى أماكن بعيدة كيف نفهم عدم التناقض في وعده سبحانه بعدم تمكين الكفار على المسلمين؟ لا بد يكون عندك قصد يا أخي لا بد أن تعلم أن الله حكيم لا يجري في ملكه إلا ما يشاء كن معك هذا اليقين لا تصلح خلل في العقيدة تصلح ضعف في اليقين أن الله يقبل عن بعض عباده لا شيء يجري إلا ما يجري إلا بتدبيره. الله عز وجل لن يمكن الكافر من المسلم بأن يستولي عليه لكن وجدنا بعض الكفار يدولون لهم دولة تلك الأيام يداولها بين الناس يهدمون بعض المسلمين يسلمون قرآن لكن حكما عاما كذا أن يأتي كافر على مسلم استقاموا ولجأوا من الله ولم تكن لهم تلك الهناك ولا ذلك ضعف الإيمان ما يحصل لكافر على الله من يجعل الله له عليه سبيل عبد لكن في حال الضعف قد يكون له سبيل كونه يأخذ بعض الأسرة هذا حصل من زمان هنا أخذوا قبي صلبوه وقتلوه ليس كذلك القراء أصحاب معونة ذهبوا أفضل الصحابة كلهم قراء ذهبوا إلى بني لحيان جهة عثمان هنا فدعوهم عهدا تعالوا أنتم في ذمتنا ما نخبر الذمة لأجل أن تبلغوا هذه الدعوة جرد ما ضغط حاطر بهم وتكوا بهم وسلموهم من قريش حصل لما حصل لأن الآن اختل إيمانك يا أخي وفقدت هذه المعاني والحذور اللي سلموهم ادعوا لهم ومن سلمهم فهو خالد كافر ونعوذ بالله من غدر مرضى القلوب والمنافقين ونسأل الله أن يمكن المسلمين وأن يعيد لهم مجدهم ودولتهم والعاقبة للمتقين ادعوا لهم بالتوفيق فإنهم قائمون لا يحطكم سأم ولا ملك ولا تقول الجهاد انتهى ولا تقول أولئك الطاغين المؤمنين انتهى لا الباقين إن شاء الله لكن هي أيام والله عز وجل سبحانه حكم بأن العاقبة للمتقين نسأله سبحانه أن ينصرهم ويثبتهم ويجعل الدائرة على أهل الكفر والعناد ومن والاهم من المنافقين والمرتدين صلى الله عليه وسلم.